الأخيار في دنيا الصلاح، نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ما زلنا في الخيمة ومع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلومه. مرحبا فضيلة الشيخ. طيب، أهلا بحضرتك، شرفنا وسعدنا. يبدو أن هؤلاء الشباب في زماننا مع قضية طلب العلم اختلفت الأحوال عن زمن، بمعنى أنك قد تجد طالب حديث، طالب علم الحديث، محدث يعمل ومهتم في علم الحديث، ولكن الأدب والأخلاق والسمت يغيب عن هذا المعنى. قد تجد طالب في علم الحديث ثم على بدعة، و يعني لا يتفق له أن يقوم بالسنة والتوحيد والمنهج. قد تجد طالب علم ولكنه في العبادات يترخص ولا ينتهز فرص المغفرة والتوبة. قد تجد طالب علم وعلم حديث ويبتلى بأمراض القلب، الكبر والغرور والعجب ورؤية النفس واحتقار الآخرين إلى آخره. العلة هنا فين؟ مع قول سفيان الذي ختمنا به في اللقاء الماضي، أنه طلبنا الحديث لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. وحين سئل الإمام أحمد عن قوم يطلبون العلم لغير الله، قال: سيؤول أمرهم إلى خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا هناك فرق حتى في طبقات العلماء، يذكرون أحيانا يقولون هذا إمام في السنة، في السنة ويقول لك إمام في الحديث. نعم. في فرق؟ طبعا هناك فرق. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، رحمة الله يعني، قبل المحنة كان إماما في الحديث. نعم. بعد المحنة صار إماما في السنة، إمام أهل السنة. نعم، إماما في السنة. نعم. فهو علم الحديث كعلم زي أي علم من علوم الآلات، زي أصول الفقه، زي النحو، زي الصرف، زي العروض، زي أي حاجة، كعلم ممكن يدرسه الفاسق والزنديق والملحد والكلام ده كصنعة. لكن مسألة أن يتدين به، أيوة، هذا قدر زائد على مجرد العلم نفسه. فالعلم النظري ده ما يجيبش إيمان؟ يجيب لو كان اللي بيدرس العلم النظري يستعمل الأدلة التي يصححها في عمله. يعني خلينا مثلا أضرب لك مثلا. تفضل. أبو القاسم البغوي رحمه الله، عبد الله بن عبد العزيز من مشايخ الدارقطني، نعم، ذهب إلى أحمد بن حنبل فقال: يا أبا عبد الله، اكتب لي إلى فلان شيخ فاضل جليل، يعني قل له إن أنا قادم إليه عشان يتوصى بي وكذا. نعم. طبعا الوصاة من أحمد بن حنبل كبيرة. نعم. فأم أحمد كتب له إيه؟ إلى فلان قادم إليك رجل يكتب الحديث. فقال أبو القاسم: يا أبا عبد الله، هل لا قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث بدل يكتب الحديث؟ أيها صاحب حديث. صاحب حديث. قال له: إن صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. شوف تفرقة الإمام. يبقى أنا عندي إذن مشتغل بالحديث. أحمد لما احتجم أعطى الحجام دينار. طبعا ليه بيستعمل الحديث؟ الحديث كده يستعمل الحديث، يعني ما مر به حديث إلا عمل به ولو مرة. عمل به مسند أحمد قرابة 28,000 حديث. نعم. ومش ده كل اللي كان في محفوظ أحمد. نعم. إنما وضع ما يعني يرجع إليه. نعم. له قيمة. فالمقصود إن الإمام أحمد فرق ما بين يكتب الحديث، يكتب الحديث دي اسمها مشتغل بالحديث. أيوة. ولذلك مش غريب خالص أن تجد رجلا ضليعا في علوم الحديث وهو على بدعة. للأسف شديد. بكل أسف. واخد بالك؟ إنما الرجل الذي يستعمل الحديث، يعني الإمام أحمد مثلا كان معه بعض تلاميذه، وبعدين الإمام أحمد وضع له ماء. أيوة. ليتوضأ به ليقوم الليل. فبعد ما الإمام أحمد ما استيقظ صلاة الفجر وجد الماء كما هو. أيوة. فقال طالب علم ليس له ورد من الليل؟ يعني ما استغرب في المسألة دي. أيوة. سفيان الثوري وضع أمامه الماء وحيتوضأ. نعم. الكلام ده مثلا قول من بعد قبيل نصف الليل. تلميذه اللي كان نايم معاه قام لقى قاعد حاطط ايده كده زي ما سابه، لم يتوضأ ولم يصلي. سفيان سفيان ما صلاش، هو طالب الماء عشان يتوضأ ويصلي الليل. يقوم الليل. لا توضأ ولا صلى، فضل قاعد على حاله اللي هو الغلام او التلميذ تركه عليه. ليه؟ تمام. فقال له انت هنا ابا عبد الله؟ يعني ما قال لا زلت منذ وضعت الماء اتفكر في النار. اعوذ بالله. أشوف برضو ما هو يعني برضو قيام الليل ما هي دي عبادة. دي عبادة، يتفكر في النار وأهوالها وماذا أعد لها. كان يتقلب برضو. نعم. وحتى كان ممكن يكون بين أصحابه كما قال يحيى القطان، يكون بيننا يحدثنا ثم يقوم فزعا ويجري ويقول النار النار فلا ننتفع به 3 أيام. أي نعم. عشان نكلمه. فأنا مقصود أقول هذه عبادة، يعني يكون يقعد يتذكر النار حتى لو ما صلاش. من أقول يعني يكون طالب حديث ويقعد يصحح او يضعف حديث في وصف النار مثلا ويقعد مشغول بالاسناد ولا يظهر عليه اثر خالص. يعني يتعامل مع النص حتى مع المتن الحديث على انه مساله علميه. صنع في كده. لكن طبعا هو لا نقول ان يعني اهل الحديث كلهم هكذا، لكن انا لا لا لا. احنا بنخص الافات من باب النصح يعني. لا احنا احنا بنتكلم على شبابنا. اما سلفنا الصالح لا ما طبعا سلفنا ابائي اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. اولئك امه. يعني شيخنا خليني اسالك، يعني هل نحلم بان يخلق مثلها جيل الصحابه وجيل التابعين؟ اما مثلهم، لا الصحابه ليس لهم نظير. ليس لهم نظير. خلاص الصحابه دول فوق، هي يتسى بهم ويقتدى بهم. لكن لا نعدم في الأمة كلها أفراد أن يكونوا كمثلهم. المجموع لا، مع كثرة يعني أن يجتمع بقى أمثال أبي بكر وعمر وعثمان في مكان واحد والكلام ده هذا فعلا نادر جدا جدا، بل يعني مش عايزين نعسره. لكن الخير في هذه الأمة متفرق. لما كثر المخالفون ظن الناس أنه لا يوجد من أهل البر وأهل الخير وأهل التقوى وأهل الكرامات أو الأبدال كما كان يقال قديما. أيوة. مثلا لا، الأمة الحمد لله فيها في الزوايا خبايا وفي الناس بقايا، ما فيش كلام، فيش كلام يعني. لكن لم يكونوا كالخير، لأن المسألة دي أصلا خاضعة للحكم في نفسه في الدولة. طيب سيدنا نعمل إزاي؟ يعني احنا محتاجين دلوقتي شبابنا دول يصنعوا يربوا من جديد. كما ذكرت العلم وحده كصنعة وكعلم أكاديمي لا يثمر هذه الثمرة في القلب. طب يعمل ايه جنبيها او يكملها ازاي؟ والله يا سيدنا انا اقول لك، هو عنوان كبير اسمه مشكلة التربية. التربية. بعض الناس، وخليني اتكلم عن المرحلة المعاصرة. ايوه. لان بعض الناس مش فاهم القضية، فانا فرصة ان انا افهمه يعني. تفضل. بالنسبة لنا احنا مثلا الشباب يعتبرونا احنا مشايخ الوقت الان، دي بعد مثلا 30 سنة خدمة في الدعوة، نسأل الله أن يكون له نسأل الله وليس لأحد فيه شيئا. فطلع الشباب رأونا كمشايخ فبيحملون أخطاء الجيل الشباب غير المربى. يقول لك أنتوا عملتوا إيه؟ ربيتوا إيه؟ أنا عايز أشرح القضية ببساطة بدون ما أدخل في تفاصيل كثيرة. في بدايه الدعوه من 25 سنه او 27 سنه ما كان الناس يعرفون شيئا اصلا عن السنه، الجماهير بعمومها. لما بدانا ننطلق في الدعوه الى الله عز وجل كنا كل يوم في بلد والناس طالبه كده. ايوه عايزين لفينا الجمهوريه كلها ما عدا الصعيد، ده اللي احنا ما دخلناهوش، انما وجه بحري كله حرتناه رايحين جايين، وطبعا كل القرى لا تدخل تحت العد. نعم. عشرات الالوف من القرى تروح تدي محاضره هنا ومحاضره هنا ومحاضره هنا والكلام ده، فتنثر علما وترفع جهلا. قضيه معينه ما كانش عنده اي فكره بيها اصبح عالما بها. المربي غير كده خالص، انا علمت وما كنتش اقدر اتحبس في مسجدي عشان اربي. ايوه لو اتحبست في مسجدي ما كنتش اقدر اعلم الخلق دول كلهم ولا اعرف السنه. المربي بطبيعته يربي بسمته ودله، لازم يكون في مكان واحد. الشاب يجي عليه يشوفه بقى يراقبه، كيف يضحك، كيف يأكل، كيف يشرب. لو واحد جهل عليه كيف يتلقى هذا الجهل، مثلا لو اشتد على رجل ما مقتضى هذه الشدة. يبقى لازم المربي يكون في مكان واحد. أيوة. ما يتحركش منه. طب لو احنا كنا التزمنا جانب التربية في مكان واحد ما كانتش السنة انتشر هذا الانتشار، إنما كنا بنروح القرى والنجوع والمحافظات الأخرى ونرجع مثلا على صلاة الفجر لما كنا مثلا أروح بورسعيد أو أروح السويس أو المحافظات البعيدة والكلام ده، ترجع أنت على وش الفجر جدا، ممكن تصلي الفجر في الطريق وفي نفس الوقت عندك محاضرة بكرة، فأي واحد بيحاول يعطلك معلش اتركني لأن أنا عندي تحضير، عايز تلحق تروح تنام عشان تقوم تحضر عشان تروح المحاضرة بتاعت يعني بكرة. والمسألة هكذا دواليك. أنا لا، أنا أعتقد أن التفريط، مش التفريط، اعتقد ان التقصير في جانب التربيه كان بعذر، مش ان احنا ما عرفناش نربي. لا لا، ظروف المرحله خلتنا نعلم الناس، وانا معترف ان في نوع من التمدد في الجانب العلمي، وان كان تمددا يعني اي كلام، مش تمدد المتين يعني. في تمدد في الجانب العلمي على حساب التمدد في الجانب التربيه. التربيه فيها نوع من التقلص بسبب قله المربين. هي دي مشكله المحسنين. عايزين برضه نوضح المساله زي ما حضرتك قلت، إن احنا فضل عز وجل قعدنا سنوات طويلة في البداية بنتنطط في كل حتة ونروح كفر الشيخ وننزل الترعة نعدي نخوض برجلينا كده ونطلع الطين لحد هنا. أنا عارف ليه. اللهم استرنا. الشاهد إيه؟ إن الجانب ده ما كانش يعني فعلا يوازيه تقصير في التربية، بدليل إن أنا دايما أقول إن الملتزمين في السبعينات في أواخر السبعينات والملتزمين في أوائل الثمانينات أيضا لحد التسعينات لحد اوائل التسعينات كانوا نوعيه ثانيه غير الموجوده دلوقتي. احسن من دلوقتي. غير الموجوده دلوقتي. حتى يعني ما كناش مقصرين في التربيه، بالعكس كان الكلام نفسه يربي وهذا التجوال كان يربي. لكن الاشكال دلوقتي هي جت كده من عند ربنا بدون اعداد، يعني الفضائيات. طبعا. ده الاشكال. ان الناس النهارده بتسمع ومعجبه بالمشايخ، لكن الدور الحقيقي بقى في المعاملة من قرب مش موجود، والتأثير والنمو الكيفي بقى الكم على حساب الكيف، النمو الكيفي مع هذا الكم الهائل صار صعب. ما هو مش عايز أقول مستحيل، لا لا مش مستحيل ولا حاجة، لكن أنا عايز أقول التربية في الأصل لابد لها من جسور الدفء بين المربي والمربى. عشان كده بقول إن محتاجين طائفة، إيجاد طائفة اسمها طائفة المربين. ما هوش عالم بيخطب جمعة ولا بيدي درس ولا مشهور، ده هو مربي قاعد بيربي مجموعة من الناس، يربيهم بقى على الإيمانيات، وهم يتلقوا العلم من العلماء، بس ده مربي. مربي ينقلهم في مراتب الإيمان. بس ما مش هيقدر يربي إلا بالعلم. هو عنده علم العلم اللي بيربي بيه. ماشي. لكن أقصد إيه؟ هيطلب من الشيخ أبو إسحاق مصطلح، ويطلب من الشيخ فلان عقيدة، ويطلب من الشيخ حديث، ويطلب من ده تربية، فقه، أو يطلب من ده تربية، كأنها مادة يعني. مادة. بس أنا عايز أقول برضو يعني مثلا فضيلتك لما تقول جيل السبعينيات والكلام ده، معلش العدد كان قليلا. النهاردة كلمة واحدة من أي شيخ مثلا بتخلي عشرات بل مئات بل ألوف يلتزموا بكلمة واحدة في جنبات العالم. فلما يكون هذا الزخم او العدد الكثير جدا ضخم جدا جاي عليك انت ما تعرفش ربي. لكن زمان كانت ما فيش فضائيات. الفضائيات لا شك انها استنزفت من جهودنا الكثير، وان كانت لها فوائد كثيره، لكن ما كانش زي زمان. سؤال على بتقول عليه اللي تحت ده الاس ام اس القصيره، هل الفضائيات غيرت الشيخ ابو اسحاق؟ والله أنا أسأل الله أن لا أكون مستدرجا، يعني أرجو أن لا أكون تغيرت. ما تغيرش. أرجو. هو الشيخ أبو إسحاق، هو الشيخ أبو إسحاق. أرجو. أسأل الله أن لا يفتينا يعني. آمين. لا لا، نقصد يعني في المنهجية في العرض والدسم في العلم وكده. والله يعني نسأل الله العافية يعني، وأن نثبت على قدم الصدق يعني. نسأل الله يرزقنا وإياك الصدق. ربنا يتقبل منا. لكن هي لها حاجاتها بخلاف المساجد. طبعا ما فيش شك، لكن المساجد أوقع بكثير. بلا شك. أوقع بكثير في حتى في جانب التربية والكلام ده. أنا بقى عايز أقول الفضائيات يعني كنت أظن أنها شهدا خالصا. فلما يعني عركتها وخبرتها وجدت فيها جانبا لا بأس به من الشر. لا بأس به. من الشر. لكن هو الحقيقة هي لها لا شك لها فوائد، علمت الناس دين الله عز وجل وفتحت بلادا بأكملها. وصلت الى في بلاد بأكملها. لا داعي ان انا اسمي، انا قلتها مرة، الفضائيات فتحت بلادا بأكملها. جاءني من بلد معين في بلاد العربية رسائل كثيرة جدا، قالوا نحن من البلاد التي فتحتها الفضائيات. سبحان الله. هو الحقيقة نعم، لا ننكر يعني، لكن هي قد اشكالها يكون علي انا، عليك انت. مش على الجماهير. الجماهير مستفيد على اي حال، وانا يعني ايه زي ما تقول يعني اتمثل في هذا قول الله تبارك وتعالى، سبحان الله، ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء وخير لكم، فهو خير لكم مش لهم. لكم فهو خير. لا مش خير للفقراء، لان انت اذا ابديتها الفقير هو المستفيد. تمام. وكده كده الفقير مستفيد. هو مستفيد طبعا الفقير. لكن الشق الاول من الايه ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، دي واضحه. وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم وليس لهم. نعم. اللي لهم أن تظهرها الشطر. أيوة. الأول، إنما اللي لكم اللي مسألة السر. أيوة. الكلام. والإنسان لا يأمن أبدا مكر الله عز وجل، يعني قد يكون أو يتصور أنه يعني لن تزل قدمه، إنه هيفضل على هذا الإخلاص والكلام ده، وقد تزل قدمه. لا سيما أن بكل أسف يعني الشهرة لها يعني مستوى معين في كل الفئات، في كل الفئات. لكن الإمام أحمد بن حنبل قال لمحمد بن نوح، هذا الشاب الذي مات في الحديد في أيام فتنة خلق القرآن وكان شابا، فكان محمد بن نوح يقول له يا أبا عبد الله، الله الله أنت إمام. وحذلك قال أحمد، الإمام أحمد، ما رأيت أفضل من محمد بن نوح، لأنه مات في الحديد. فقال له أحمد إني ابتليت بالشهرة. دي كلمة أحمد رحمة الله عليه. الشهرة. الشهرة بلاء يعني. نسأل الله يسترنا وإياك ويعفو عنا. بقلنا موقفين للإمام البخاري. اللي هو تناولناه في الحلقة الماضية. اللي هو يتعلق بقياس الالتزام يعني. كان قياس الالتزام. قلنا الإمام البخاري رأى قذاة فأراد أن يخرجها فتحين حين لا يراه أحد، ثم وضعها في جيبه حتى أخرجها. قلنا أن ده يعني تكة تبين ورع البخاري. رحمة الله عليه. نعم. وكيف كان يستعمل الحديث، كانش مجرد راوي للأحاديث والكلام. رحمه الله. لا الإمام البخاري ما وضع حديثا في صحيحه إلا صلى قبله ركعتين. سبحان الله العظيم. آه. هو ده اللي بقوله يا شيخنا. إن الرجل ده يعني في صحيحه 6000 وشوية وحديث أو قريب. ده بالمكرر يعني. بالمكرر. قريبا من 7000 حديث. 7000 7000 حديث في ركعتين. 14000 ركعة. 14000 ركعة في كتاب. في كتاب. سبحان الله العظيم. الإمام البخاري له كتب أخرى. فلذلك وله عمر طويل يعني. البخاري ألف. هو غاب 16 سنة في الصحيح. 16 سنة. 16 سنة في الصحيح. في بعض الناس قرأت لهم يعني بحثا يقول لك مستحيل يصلي 14000 ركعة. مستحيل؟ يقول لك ازاي يعني صلى 14000 ركعة، ده غير ال اعوذ بالله. انا بقول لك ماتت الهمم. ماتت يعني الهمم. فضلا عن ان يفعل لم يعد يتصور ان يفعل. ايوه صح. سبحان الله. حاجة صعبة والله. يعني زي ما بقول برضه دايما لما نقول ان سيدنا عثمان ختم القرآن في ركعة ما يصدقش. طب محدش قال لك اعملها يعني. بتنكر عشان ما تعملش. هي مش فرض. لا هي طبعا هو اللي حافظ القرآن زي المية يعرف ان ده صح. صحيح والله. لكن اللي بتهتي زي حالتنا كده واخد بالك ازاي، هو ده اللي تبقى العمليه ايه معاها، كانوا بيحبي مش هيقدر يخلصها. لا ما يخلصهاش. واخد بالك. الموقف الثاني للامام البخاري. الامام البخاري الحقيقه من الموقف الثاني ان هو ذهب مع وراقه ليشتري جاريه. نعم. تخدمه في البيت وبتاع الكلام. وهو ماشي في الطريق بيرفع ايده فمست يده ذقن جاريه سوداء كوداء. حلوة كوداء. أيوة كوداء. بنحاول نعربها يعني. يعني سواد فاحم. تفضلك. فقال لي محمد بن حاتم إيه قوم بعجرة كده وبتاع والكلام ده يعني ما إيه لا فيه جمال ولا فيه بتاع ولا كده. فقال له لمحمد بن حاتم اشتري هذه. فقعد يجادله. وليمة. ما بقول له اشتريها. هو بيجادله بيقول له بقول له في نجيب احسن منها اجمل واحسن وبيضه شويه ولا مش عارف الكلام ده بتاع. فالبخاري اصر. فقام محمد الحاكم الوقت سال صاحب الجري تبيعها بكام يا عم؟ قال له تقريبا حاجه زي ب 500 جنيه كده. طبعا اللي زي دي يا دوب 20 جنيه مش 500. راى الرجل مغالي قوي في السعر. فرجع تاني يجادل البخاري. قال له ده السعر كتير عليها والكلام ده. قال إن يدي مستها فاشترى الإمام البخاري الجارية عشان إيده مستها. عفوا ما قصدش يمسها البخاري. واخد بالك إزاي؟ فاستكثر جدا أن يمس امرأة لا تحل له. بالظبط كده. واخد بالك؟ الجارية دي البخاري قاعد مع محمد بن حاتم الوراق بيكتبه يمليه الإسناد هو يكتب. فحطين الدوايا كده فيقوم يحط الريشه ويكتب الكلام ده. فالجاريه معديه فقامت شايطه الدوايا برجليها مغرقه الايه الكتاب الصحف يعني. فالبخاري بيقول لها ايه؟ الا تنظرين؟ قالت يا سيدي اذا لم يكن ثم طريق فاين امشي؟ ما انت حطيتها في السكه يعني الغلطه مش غلطتي. تفضلك ازاي؟ وترد كمان؟ لا. فقال لها انت حره. سبحان الله. تفضلك ازاي؟ ثم تلا قول الله عز وجل واذا ما غضبوا هم يغفرون. فأنا قلت سبحان الله بيني وبين نفسي فكيف إذا رضي هذا؟ والله يعني هذا إذا غضب غفر والكلام ده؟ لا إذا غضب أعتقها لوجه الله. شوف سبحان الله يعني أنا ده هذا إمام البخاري اسمه لم يمشي في كمسير الشمس كده. إن الله لا يصفى عمل المفسدين. شو ممكن يكون مرائي وسيء والكلام ده هو واسمه يبقى كده؟ سبحان يعني الله. أنا أتذكر في كتاب قواعد التحديث من فنون الحديث بتاع جمال الدين القاسمي. إيه نعم. ذكر في هذا الكتاب مقالة نقلها وقال وددت لو أني عرفت صاحبها. كان نفسي أعرف اسم هذا الرجل. لما الحملة الفرنسية دخل على مصر كوموا الجماعة العلماء وقعد يقروا البخاري بنية دفع الحملة الفرنسية عن مصر. فالراجل كتب مقالة وقال لهم وأعدوا لهم ما استطعتم البخاري على عيننا ورأسنا بس مش لا يقاوم الفرنسيس بهذا. لابد من قتال ولابد من كذا ولابد من كذا والكلام ده. الشاهد في هذا يدل على مدى توقير البخاري عند الأمة. أي نعم. حتى المثل المشهور يقول لك أنا غلطت في البخاري. أي نعم. ها؟ يعني الشيخ كشك الله يرحمه مرة ما كنا مع بعض في السفرية إياها والكلام ده كان يقعد يحكي لنا نوادف. فمن ضمن الحاجات اللي حكاها بقول إن رجلا في قرية أما الناس. نعم. فقرأ إلهكم التكاثر. قال ردوا ألهاكم يقولوا إلهكم. خلص صلى المهم سابوه كمل الصلاة. بعد الصلاة قال له يا ابني ايه إلهكم دي؟ قال هاكم التكاثر. وجابوا المصحف وقعدوا يفهموه. فقال له يعني غلط في البخاري؟ قال له يا ابني ده قرآن. يعني وصل من توقير الناس للبخاري الأمة دي كلها. ولا تتمع الأمة كلها على ضلالة. نعم. الجماعة اللي جايين من من من من الجحور اللي فاكرين ان عقولهم حاكمة على الأمة متصورين انه مجرد ما يجيب إبرة خياطة كده ويقعد يحفر فيها في جدار السنة انه قالها يهز الله. لا انا بقول له ريح دماغك لان راسك هتتفلق. وأوهى قرناه لوعله. نعم. ويا ناطح الجبل العالي. فأنا عايز أقول يعني الإمام البخاري كشخص في على مستوى الشخصي ليس لأحد فيه جرح. نعم. مشايخه وأقرانه وتلامذته كلمة إجماع ما فيش يعني. حتى أبو رجاء الحافظ. نعم. إن أبو رجاء ده قيل له الحافظ لأن ما كانش حد أحفظ منه. نعم. لما التقى البخاري بأبي رجاء أبو رجاء حب يتنطط عليه. نعم. يتطاول عليه يعني. واخد بالك ازاي؟ فقال له يا أبا عبد الله كم حديثا تعرفه في العمامة؟ نعم. فالبخاري قال له طيب قل أنت. فأبو رجاء جاب آخره. نعم. جاب آخره مثلا 30 حديث. نعم. تمام. فالبخاري زود عليه 70 حديثا ما سمع بها أبو رجاء قط. الله أكبر. قال البخاري فلما رأيت تغير وجهه كففت. كان هيكمل كمان. طبعا. قال كففت ليه؟ لقى وشه اتغير. وبعدين المناظرة دي ما كانتش بينهم الاثنين قدام الأعلى. وابو رجاء اصلا تطاول لمناظرة البخاري قدام الناس عشان يبين من هو ابو رجاء. تاخد بالك؟ ف فدخل مع الكبش النطاح بقى زي ما ابن صاعد بيقول. أي نعم. كان يحيى بن محمد بن صاعد من مشايخ الدارقطني. نعم. إذا ذكر البخاري قال ذاك الكبش النطاح الذي لا يثبت له أحد. محدش يقدر يقف قدامه أبدا. فالبخاري يعني حتى قالوا قال العلماء كان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي يجلسان كالتلميذين بين يدي البخاري. سبحان الله العظيم. فيذكرون على الحديث فيمضي البخاري فيها كالسهل. ده البخاري ده حدوته كبيرة. العالم دول أنا مشفق عليهم والله، لكن أنا أقول كلمة الذهبي لا يعرف الفضل لذوي الفضل إلا أهل الفضل. إلا أهل الفضل. نعم. فهؤلاء لا يعرفون أقدار أنفسهم، فمش عارفين أقدار الخلق. نعم. فالبخاري كشخص في الذروة كتابه لما يقول لك البخاري المقصود بكتاب البخاري مش شخص البخاري. أي نعم صحيح. وذلك فكتاب البخاري هذا نقح بعقول الأمة كلها. نعم. هو البخاري ده كان كتاب ألفه صاحبه وسابه؟ ده قرئ على ملايين العلماء اللي كان مستني غلطة للبخاري. صحيح. يصطاد صيدة عشان ينتقد البخاري، لأن أنا أكوني أنتقد البخاري ده شرف لي. إن أنا أعرف يعني شيء ما لا يعرفه البخاري. فكان هناك أناس حريصين على إن البخاري يبقى غلطان والكلام ده. حتى الدارقطني لما انتقد حديث البخاري انتصب أبو مسعود الدمشقي وغيره من العلماء للرد على الدارقطني. ولا نزعم أن الدارقطني يعني أخطأ في كل، لا، بس دي على الأقل ما بين عالم وعالم الاثنين يعرفون مواقع القول. نعم. ما ينفعش واحد زي مثلا يدخل فصله. لما كنت شغال في مركز معلومات السنة النبوية جمعنا 500 كتاب حول البخاري. يعني 500 كتاب ألفت في صحيح البخاري. في صحيح البخاري ما بين شرح وبين اختصار وبين انتقاد وبين المناسبة للترجمة والحديث. لا لا أكثر أكثر أكثر. إحنا هذا الرقم الذي وصلنا هو طبع تقريبا حول 24 شرحا للبخاري حتى الآن. شرحا مطبوع. مطبوع 24 شرح من 500. يعني ما فيش. نعم نعم. طيب شيخنا، يعني إحنا بنتكلم برضو بمناسبة البخاري، يعني ورع البخاري وتقوى البخاري وعبادة البخاري، هذه كلها يعني هي التي جعلته من أئمة الحديث. لأن في مختصر منهج القاصدين أن هؤلاء العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إنما ارتفعت رتبتهم وعلت أقدارهم واستقرت شهرتهم وكتبهم ومذاهبهم لأحوالهم مع الله وعبادتهم، وإلا فكان في الأمة أعلم منهم ولكن اندثرت آثارهم. وإنما علو قدر هؤلاء إنما كانت لأحوالهم في العبادة والتقوى والورع، كما ذكرنا أمثلة لها من صحيح البخاري. فهل هذه التي صنعت من البخاري محدثا، أم البخاري محدثا الحديث والذي صنع فيه هذه الفضائل؟ طبعا لا شك أن الحديث هو الأصل. الحديث هو الأصل طبعا، يعني هو أصل الإنسان الظلوم والجهول، إنما يعني يتقلص جهله وظلمه بقدر نور الوحي الذي يتأدب به والسنة. السنة هي الأصل. لكن أنا معلش ليه تعقيب بس على مسألة إن الأئمة الأربعة هؤلاء إنما يعني استفاضت شهرتهم واستقرت مذاهبهم وتعبد بمذاهب ملايين المسلمين في كافة العصور لعبادتهم ولسر بينهم وبين الله. أنا لا أنكر هذا، لكن عايز أقول كان فيهم من كان من العلماء أنهم أفضل من بعضهم. أيوة. ومع ذلك اندثر مذهبه زي سفيان الثوري. ما ده اللي بنقوله. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله عليه، رحمه الله، هو بيتكلم عن هذه الجزئيه في كتاب التنكيل. نعم. بما في تأنيب الكوثري من الاباطيل. نعم. وهو بيرد على واحد من الحنفيه يعير سفيان الثوري. نعم. بيقول له ابو حنيفه افضل من سفيان لان ابو حنيفه بقي مذهبه وسفيان اندثر مذهبه. نعم. هو الاوزاعي. وكان سفيان الثوري والأوزاع على وجه الخصوص يردون على أبي حنيفة لكثرة استغلاله بالقياس والكلام ده. فالشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه كان له لفتة جميلة. بيقول فيها إيه؟ بيقول فيها أما اندثار مذهبيهما فخيرة اختارها الله. لا شك. ولأن المجتهد قد يكون عليه كفل من الخطأ نيابة عن متبعيه لأنه لم يبذل كافة جهده في تحري وجه الحق. فأعفى الله سفيان الثوري الأوزاعي من مثل هذا. سبحان الله العظيم. يعني يقول أن أنا قد تأتي مسألة من مسائل لم أفرغ فيها جهدي بالكامل. صحيح. وأي كل إنسان اللي هيتبع كل اللي بالضبط كده. بالضبط كده. على حسابي. كل من يتبعني على حسابي. أنا قلدت من قلدت فلان. خلاص أنت معافى، تعرف أن أفرغت جهدك واستعملت الأدلة كلها ووفقت فيها وإلى آخره، فإن بدا تقصير إن لم يعفو الله عز وجل عنه يؤخذ به. نعم لا شك. فقال فالله عز وجل أعفى سفيان الثوري وأعفى الأوزاعي من مثل هذه المسائلة. أنا ما نقدرش نقول في المسائل دي حاجة بين أي نعم. فهو أنا عايز أقول مسألة العبادة والكلام ده ما فيش شك الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء كانوا يتعبدون بالعلم. لما نتكلم عن الشعبي والأوزاعي والثوري لا هذا هؤلاء سماء يعني لا نستطيع أن نحط من قدرهم أمام الأئمة الأربعة. لا يعني هم جميعا في ميزان شيخنا. الوقت بيفوت مننا مش عارف ولسه مش عايزين. الدنيا قصيرة ليه معاك يا معلم؟ ربنا يكفينا شر الدنيا. احنا عايزين بس ننبش حاجة من اللي جوه. فادينا فرصة خلاص نقلبك. أنا خلاص. إخوتي في الله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة